وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل هناك فرق بين العلو والاستواء؟ العلو صفة قبل الاستواء، فالله عال على كل شيء. وأما الاستواء فقد استوى الله على عرشه استواء يليق بجلاله بعد خلق العرش، وهو ثابت في 7 مواضع من القرآن الكريم. وإن كان الاستواء يؤدي معنى العلو، إلا أن العلو أعم من ذلك، له العلو ذاتا وقدرا وقهرا. ولذلك قال أهل العلم إن الاستواء صفة فعلية باعتبار وذاتية باعتبار، فهي فعلية باعتبار أن الله فعل الاستواء وهو يفعل ما يشاء ويختار. ومعنى استوى على وارتفع وصعد واستقر، هناك يعني التداخل بين الصفتين، غير أن الاستواء له ارتباط بالعرش، والعلو الله عال على كل شيء وفوق كل شيء. نعم.